تفسير الآية 22 من سورة الأنعام، يقول تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. أي ويوم القيامة يحشر، أي يجمع الله تعالى جميع البشر، ثم يخاطب الذين أشركوا أي كانوا يعبدون غيره سبحانه كأصنام أو أحجار أو كواكب أو غيرها، ليكون ذلك الخطاب نوعا من بدء التعذيب النفسي لهم قبل العذاب الجسدي في النار، حيث تبدأ الحقائق في التكشف ويبدأ تبرؤ الذين كانوا يعبدون ممن كانوا يعبدونهم، فتكون بهذا الحجة عليهم أقوى وأشد، ولا يكون لهم أي دفاع يدافعون به عن أنفسهم. يخاطبهم قائلا لهم على سبيل الذم والتحقير والترهيب: أين آلهتكم التي كنتم تدعون أنها شركاء مع الله تعالى في العبادة؟ أين هي الآن حتى تنفعكم وتنقذكم في هذا اليوم الشديد عليكم؟